الله الله الله الله you الثانيه بعد الوهاب. ماشي في ليها بنت ليها يا ابن الله كمان يا حبيبي. Thank you. على حبيب ما شاء الله ما شاء الله صلى على النبي. كمان والملائكة الأولانيين. لما تعرف بقى. أنا. All right. الله يقويك يا رب. الله صلى على النبي. Come on.